القاهرة تقدم الصحبة أحلى والسمر أحلى ويا السهر في رمضان ويحلى السهر ويحلى السهر سهرة تقدمها أسرة منوعات البرنامج العام. معكم اليوم نزل الدسوقي ورشا أنور، ومعهم على هندسة الهواء رأفت موسى، وأمام الميكروفون ياسمين شاهين. أهلا بكل مستمعينا وسهرة جديدة من ويحلى السهر، سهرة النهاردة 20 مايو 15 رمضان. معانا الزميلة نازلي الدسوقي والزميلة رشا أنور. هنبدأ بالزميلة نازلي الدسوقي وإليها الميكروفون. أعزائي المستمعين، الزملاء باستوديو هواء البرنامج العام، أحييكم وحلقة جديدة وليلة رمضانية جميلة جديدة من ويحلى السهر. ويحلى السهر النهاردة في القاهرة الفاطمية، ويحلى السهر بالتحديد بقصر الأمير بشتاك، وليلة عن الموسيقار الكبير الراحل المسحراتي سيد مكاوي. صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية بينظم هذه الاحتفالية وهذه الليلة الجميلة بقصر الأمير بشتاك. اسمحوا لي في البداية يكون اللقاء مع الزميلة الإعلامية العزيزة الدكتورة إيناس جلال، الإذاعية بإذاعة البرنامج الثقافي ومعدة ومقدمة صالون مقامات. أهلا بك يا دكتور إيناس. أهلا بك يا مدام نازلي وبالمستمعين ومستمعين البرنامج العام على وجه الخصوص. كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم، ورمضان ليه شكل تاني في قصر الأمير بشتاك والقاهرة الفاطمية، وليلة جميلة من ليالي رمضان الساحرة. الله أكبر. فعلا زي ما انت بتقولي، القاهرة المعز ليها طعم تاني ولون تاني في ليالي رمضان. احنا النهاردة اخترنا ان يكون احتفائنا او ليلتنا بتاعت شهر مايو بمناسبة عيد ميلاد الشيخ سيد مكاوي 92، احد فرسان الغناء والتلحين واساطينه في مصر، خاصة في اواخر القرن العشرين، ويمكن يكون هو اخر الحفظة لهذا التراث من مدرسة كبيرة كبيرة كبيرة النص الثاني من القرن 19 والقرن العشرين كله. احنا فكرنا وقلنا بمناسبة رمضان وعيد ميلاد الشيخ سيد مكاوي والمسحراتي والليلة الكبيرة وكل أعماله البديعة، كل الأعمال اللي يمكن وإحنا في نقول في القاهرة الفاطمية بنفتكر له كمان القاهرة في ألف عام، كان فيها مجموعة من الألحان كده عن عصر المماليك وعن أشياء أخرى، كانت حاجة بديعة الحقيقة. صوره الغنائية كان له علامة وبصمة واضحة جدا جدا جدا في موسيقى الإذاعة في الوقت ده. إحنا هنشوف النهاردة نتناقش ايه الجديد، نعيد اكتشافه، ما نختصرش الشيخ سيد مكاوي بس في الليلة الكبيرة والمسحراتي. الملحن الكبير سيد مكاوي له أغاني عاطفية جميلة، له صور غنائية إذاعية زي ما احنا قلنا، له أغاني وطنية، له الأرض بتتكلم عربي. أنا شايفة أنها من أعظم وأهم الأغاني الوطنية اللي اتغنت في آخر القرن العشرين. الدكتورة إيناس جلال الإذاعية بإذاعة البرنامج الثقافي ومعدة ومقدمة صالون مقامات. ما ننساش وإحنا في هذه الأيام الكريمة نقول رحمة الله عليه صاحب فكرة ومؤسس هذا الصالون، الفنان القدير محسن فاروق العزيز اللي ما بيغيبش أبدا، والصديق والفنان والأستاذ محسن فاروق. فكرة الصالون دي نبعت بيني وبينه وإحنا قاعدين مرة بنفكر إزاي ننشر الثقافة الموسيقية ببساطة ومن غير ما تكلف، لأن الدعوة هنا دايما بتبقى عامة مجانية. طبعا الصالون هنا ابتدى بسيط صغير جدا جدا جدا، كبر ومحسن عايش وبيكبر وهو لسه محسن فارقنا بس عايش معنا بروحه، وبالمناسبة دي بقول له وحشتنا وبنتعلم وعلى خطواتك، ولا يمكن أبدا أبدا ننسى. اللحظة. حضرتك النهاردة من خلال الصالون الخاص بالمسحراتي وصاحب فن رائع وجميل الشيخ الراحل سيد مكاوي الموسيقار الكبير ومجموعة من شباب العازفين والمؤديين اللي حضرتك هتقدميهم النهاردة. من العازفين الفرقة بقيادة يامن عبد الله، وده من أهم عازفين القانون في مصر والوطن العربي وفي العالم، يمكن له تجارب عالمية كبيرة. معنا المطرب محمد شوقي، وده أحد مطربين فرقة التراث للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية طبعا، ومن الشباب الواعد الحافظ اللي بيهتم قوي بتراث والشغل القديم بتاعنا. احنا بنشكرك الدكتورة إيناس جلال وبنقول لك كل التوفيق يا رب للصالون النهاردة الخاص بالموسيقار سيد مكاوي وكل الصالونات القادمة إن شاء الله، وكل التوفيق ورمضان كريم وليلة جميلة إن شاء الله هنقضيها معاكم ومع سيد مكاوي إن شاء الله. وشرفتونا مستمعينا الأعزاء وزملائي باستوديو هواء البرنامج العام. ننتقل حالا لاستوديو هواء البرنامج العام ومادة إذاعية عن سيد مكاوي بالتأكيد، ونعود مرة أخرى لتكملة هذه الاحتفالية بقصر الأمير فاشتيك. اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم، وقول نويت بكره نحييت الشهر الصايم والفجر قايم. اصحى يا نايم موحد الرزاق، رمضان كريم. مسحراتي على طريقة منقراتي ورا الحقيقة، ستين دقيقة في كل ساعة مهش براغة لو فن دام في كل كلمة من الكلام. اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم. في كل كلمة من الكلام حضنت حزمة شدت حزام، يطرح زماني بلح زماني من الأماني عالي عليا. يا ليل يا عين أصبر شوية شويتين وأفضل أجاهد بقلبي جامد فلا أضام. في كل كلمة من الكلام حضنت حزمة شدت حزام، وانا المغني ولجل اني دوم شبابي انقص منابي من السنابل لكن منابل امل تمام. في كل كلمة من الكلام حضنت حزمة شدت حزام، ومشيت بهمة الى الامام، والمشي طبلي والدقة على طبلي، ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب. شكرا لزميلة نازلية دسوقي على هذا اللقاء عن الموسيقار الراحل الجميل سيد مكاوي، والميكروفون الآن ينتقل إلى الزميلة رشا أنوار. زملائي الأعزاء على الهواء البرنامج العام، برحب بيكو ويحلى السهر من داخل إحدى الأندية بمحافظة القاهرة، وبنرحب بأول أسرة معانا النهاردة نتعرف بحضرتك. مدام شيماء. وحضرتك؟ وائل يحيى. أهلا بيكو معانا. قولونا النهاردة في إحدى الأندية في محافظة القاهرة بتعملوا إيه النهاردة كده بعد صلاة التراويح وبالليل ويحلى السهر؟ احنا بنيجي هنا الناتي عشان تدريبات الاولاد، وبنيجي هنا نصلي اصلا في صلاه التراويح في الجامع، وبعد التراويح من اولاد عندهم تدريب كره قدم، واحنا كمان بنمارس الرياضه انا وزوجي رياضه المشي علشان الصحه برضو تكون صحتنا كويسه احنا والاولاد. يعني هايل جدا. حضرتك عندك اولاد ايه؟ عندي كريم عنده 6 سنين ونور 8 سنين. ما شاء الله. والاثنين بيلعبوا كرة قدم. بيحبوا الكرة جدا وبيحبوا محمد صلاح جدا. طبعا كل الناس بتحب محمد صلاح. طبعا واخدينه قدوة لي وصوره موجودة عندنا في كل مكان في الأوضة. جميل جدا. وحضرتك؟ بنيجي برضو علشان يبقى تغيير جو من بعد اليوم الشغل وكده ونصلي ونمارس الرياضين. حضرتك تقريبا بترجع الشغل الساعة كام يعني؟ قبل الفطار طبعا بحوالي ساعة ببقى موجود في البيت. لو الواحد قدر يقرأ قرآن شوية أو يريح شوية وبعدين يبتدي بقى يكمل اليوم من بعد الفطار لحد الفجر. فطبعا عدد الساعات طبعا بالذات في التوقيت الصيف بيبقى صعب جدا طبعا وساعات النوم قليلة جدا، فده اللي بيعمل صعوبة بس في الفترة اللي هي بتبقى لما رمضان بيجي فيها في الصيف طبعا. وفي غير رمضان أوقات العمل برضو ساعاتها طويلة؟ بتبقى طويلة طبعا. يصعب ان حضرتك بتخرج مع الأولاد بشكل أو بآخر؟ طبعا لو في مثلا في الويك اند يوم ولا حاجة بيبقى ما منشوفوش أصلا. أصلا بينزل الساعة 10 الصبح بيجي الساعة 12 وساعة واحدة كل يوم ميتينج وكده في الشغل. فتقريبا أنا ببقى لوحدي معظم تدريبات الأولاد وكده وبوصلهم المدرسة لو في يعني في أيام المدرسة والدروس أنا اللي شايلة اللي شايلة كل حاجة. دي فرصة كويسة بقى إن إحنا شفنا أيوة لا في رمضان بس في رمضان بس ما نشوفوش لا في رمضان بس. والأولاد يا فندم حضرتك اللي قلت لهم يلعبوا كرة قدم؟ لا هم طبعا كانوا بيحبوها بحكم إن أنا بتفرج على الكورة فابتدوا هم يتابعوها وبعدين الموضوع ابتدى بقى يتحولوا من هم بيعملوه عن حب ان هم مقتنعين بيها يعني. ومحمد صلاح بصراحة يعني ليه دور كبير قوي في الموضوع ده، احنا بنحبه جدا والاولاد بيحبوه جدا واخدينه قدوة ليهم، متابعين كل ماتشاته تقريبا كل ماتشاته وكل انجازاته اللي بيعملها وكده، وهو يعني محترم جدا واحنا متدين وعلى خلق يعني. فكلنا يعني كقدوة انا مبسوطة ان الاولاد واخدين محمد صلاح كقدوة يعني في كل حاجة. جميلة ان احنا دايما نلاقي قدوة للمصريين كده، بيبقى فيه حاجة جميلة كده على الشاشات. بمناسبة الشاشات، متابعين حاجة في شهر رمضان مسلسل معين؟ هو ممكن اللي بيبقى موجود ساعة الفطار اللي هو أحمد السقا. وحضرتك أحمد السقا بس أحمد السقا بس اللي متابعينه السنة دي. إيه أكتر حاجة بتميز شهر رمضان في أسرتكم بشكل خاص، وحاجة ممكن تكون يعني عايزين تعرفوها كده المستمعين تقولوا حاجة جميلة أنتوا بتحرصوا عليها جدا وحابين إنها يعني تكون رسالة منكم كده لكل أسرة مصرية بتسمعنا؟ أنا أحلى حاجة بحبها في رمضان هي لمة العيلة بجد والله، يعني ان احنا كاسره صغيره فعلا في رمضان نقعد في على سفره واحده وكلنا بناكل، لكن في الايام العاديه احنا مش محدش بيشوف حد اصلا كاسره كاب وام واولاد، يعني الاب مش موجود فاحنا بنبقى لوحدنا، حتى الاهل والاقارب اخواتي كده بنحب قوي نتلم في رمضان وبنحب قوي رمضان من نلم ونفطر مع بعض. دي احلى حاجه يعني الناس كلها تحب بعض والناس كلها تفطر مع بعض وتبقى حاجة جميلة. أكمل حاجة في رمضان اللمة بصراحة، لمة العيلة. صحيح. وحضرتك؟ طبعا الواحد بحكم الشغل بيبقى صعب جدا يكون في وقت ان هو يبقى موجود مع الولاد فترة كبيرة، في رمضان الموضوع بيبقى بشكل ما أكبر ومتاح أكتر، فبنبقى قاعدين على طبعا على ترابيزة واحدة بناكل كده، الأمور بتبقى أفضل طبعا عن الأيام العادية. طبعا الأكلات بقى المدام بتعمل أكلات حلوة، ويا ترى بتختلف في شهر رمضان؟ أنا لقيت ابتسامة عريضة بقول للمستمعين الضحكة دي معناها إيه بقى قبل ما نمشي كده؟ لا لا لا لا كويس، لا كويس احنا لا كويس بيبقى طعم الأكل طبعا بيبقى حلو، بس هو الفكرة ان مختلف كمان الأصناف طبعا بتتغير بناء على رمضان على حسب طبعا الأكلة، بس الأكل بشكل عام بيبقى أفضل يعني بيبقى أفضل في رمضان. بتعملوا الأكل أحلى في رمضان؟ والله أنا بحب كل حاجة والله ده هو بيحب الأكل من إيدي أنا بالذات، حتى دلوقتي حتى بيقول لمامته ما عادش بياكل من إيدي قوي يقول لي خلاص أنا تعودت على اسمع اللقاء ولا أكل طنط جميل أحلى أكلة ماما بتعملها، مامة حضرتك بتعملها، وأحلى حاجة بقى المدام بتعملها عشان البشاميل ماما بتعملها بتبقى جميلة وكويسة، والمدام دلوقتي الخبر في رمير. اكلات والله في اكلات كتيره برضو البشاميل بتبقى جميله يعني. واضح ان حضرتك بتحب المكرونه والورق العنب. لا الورق العنب كمان بيبقى حلو جدا. انا مش شايفه. طب احنا ممكن نعرف يعني الحاجه اللي انت نفسك تبقى افضل؟ نعرف المكرونه. المكرونه برضو المكرونه هي احلى حاجه والحاجه اللي بتتمنى انك مكرونه. المكرونه الريتسوس اللي هي الريتسوس الريتسوس بيبقى محتاج يتظبط شويه. لا هو بيحب الحاجه يعني سبايسي وانا ما بقدرش اعمل حاجه سبايسي عشان الاولاد. عشان الاولاد. طب طبق لوحده. ما هو عشان تعملي بقى طبق لكن هو يعني صحيا السبايسي بيتعبوا عشان لا بس شفت هي عشان صحيا صحيا والله. لا بس هو برضو الاكل لما بيبقى فيه مش شرط يبقى سبايسي. في فرق ما بين السبايسي والعادي. في سنه كده بتبقى ليها نكهه معينه دي بتبقى شويه بتبقى خايفه عشان الاولاد وكده فانا براعي الموضوع ده. يعني خلاص احنا هو بيراعي برضو الموضوع ده. والله بجد لما جيت عملتها سبايسي تعب منها فانا خايفه على صحته. لا هي طلعت خايفه على صحتها. هو الحمد لله. هو انا مش خسرانه حاجه ان انا اعملها سبايسي يعني مش صعبه عليا يعني ممكن اعملها سبايسي عادي بس ببقى خايفه عليها عشان بحبه. اعمل ايه. ربنا يخليكم لبعض كل سنه وانتم طيبين ودايما سهراتكم جميله ويحلى السهر معاكم مع اولادكم. كل سنه وانتم طيبين. شكرا للزميلة رشا أنور. ونعود مرة أخرى إلى الزميلة نازلي الدسوقي من قصر الأمير بشتاك. أعزائي مستمعين زملائي باستوديو هواء البرنامج العام وإحنا لسه معاكم ويحلى السهر داخل قصر الأمير بشتاك وليلة رمضانية جميلة عن الموسيقار الكبير الراحل الشيخ سيد مكاوي. وكان ليا لقاء مع أحد الحاضرين وهو فنان تشكيلي. نتعرف على حضرتك. مدحت الحناوي. أهلا بيك الدكتور مدحت الحناوي الفنان التشكيلي الكبير. وماذا يمثل لك سيد مكاوي؟ الشيخ سيد مكاوي شخصية جميلة جدا جدا. أولا كفنان عنده بديهة سريعة قوي، وده بيعجبني فيه. عامل زي أم كلثوم برضو، كانت ليها قفشة كده تضحك الناس، يعني ممكن حاجة بسيطة كده يضحك الدنيا كلها. فكنت أحب أسمعه، أنا عمري ما قابلته طبعا، بس كنت أحب قوي أسمع له حتى في الحوار بتاعه، أكنه بعظمة ما هو بيغني لي مثلا هو في حوار في الإذاعة. فكنت أسمعه في إذاعة الشرق الأوسط في رمضان كمان، كان يقعد يحكي لنا حدوته انه ساع عجله. طب ازاي هو ساع عجله وهو كفيف؟ كنت اقعد استنت قوي، حواديت شيقه. فكان يقول كنت كان حد يمشي على يميني وحد يمشي على شمالي، ويقعد يقول لي حاسب خليك كده، وحاسب في قدامك كذا مش عارف ايه، وساع العجله. انا هو حكى الحكايه دي فعلا، بس انا مش عارف اتخيل ازاي كفيف وساع عجله. من نقول اغنيات سيد مكاوي العديده والشهيره واعمال اللي محدش يقدر ينساها، هل في عمل معين كده حضرتك بتحبه أو بتحب تدندنه أو تقوله؟ يعني مثلا عطار. عطار دي محدش يعرفها خالص، يعني حتى ساعات المطربين. لا دي من أغنية جميلة، هي جميلة قوي قوي. بس في بعض الناس حتى موسيقيين أو مطربين أقوله عطار يقول لي مش عارف. إزاي مش عارف؟ أنت حافظ كلماتها الفنان تشكيلي؟ حافظ كلماتها وحافظ اللحن وحافظ كل حاجة. يعني مثلا أنا هقول كلمات طبعا عشان انا مش مطرب، هي كلماتها بتقول عطار، هو بيقول عطار كمان كانه بائع العطاره، يعني هو صاحب دكان عطاره، فبيقول عطار عطار بقالي سنه قاعد في دكاني، معرفش اهل الهوى ليه نسيوا عنواني. فاتت صبيه على خدودها قمر خواف، نطقت دموع السهر برموش قالت لي عواف. قلت الله يعافيكي، اهلا مرحب بيكي، كل الدكان ليكي، عايزه يا حلوه بكام؟ قالت الف وقيه، صبر يكون هديه للنار اللي بيا، بس السعر كام؟ قلت لها تمنه مش غالي وعشانك يرخص الغالي. زعلت ومشيت وقالت السوق جراله ايه، ظلم الحبايب غلي والصبر يرخص ليه. رجعت تاني قعدت في ظل دكاني، وعرفت اهل الهوى ليه نسيوا عنواني. الله يا دكتور مدحت، يعني نقول حضرتك حافظها بالكلمات، وليلة رمضانية جميلة في حب سيد مكاوي، نقول في شهر ميلاده 92. دايما صالون مقامات بقصر الأمير بشتاك اللي بينظمه صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع إذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، بيقدم الجميل والجديد والمحافظة على التراث القديم إن شاء الله. وطبعا أنا بحيي جدا صديقي الأستاذ الفنان الكبير محسن فاروق الله يرحمه. ده كان شخصية جميلة قوي قوي، عنده عظمة عالية قوي في الفن، وتواضع شديد جدا جدا جدا. أنا الله يرحمه، هو مؤسس هذا الصالون، وربنا يرحمه. يعني أثر فيها فراقه كتير قوي قوي قوي قوي، ومن الشخصيات الجميلة خالص. وياريت نلاقي يعني فنانين بالجمال بتاع الأستاذ محسن فاروق الفنان الكبير. احنا بنشكرك الدكتور مدحت الفنان التشكيلي، ونسيب حضرتك تستمتع بهذه الليلة الرمضانية الجميلة في حب الشيخ الموسيقار الراحل سيد مكاوي. شكرا يا فندم. انا اللي بشكر حضرتك يا فندم، متشكر جدا لحضرتك. شكرا. عطار بقالي سنة وقعت في دكان معرفش اهل الهوى اللي نسيوا عينه صبية على خدودها قمر خوف فاتت صبية على خدودها قمر خوف نطقت دموع السهر في رموش قالت لي عواف. ويحلى السهر على موجات البرنامج العام من القاهرة وأسرة برامج المنوعات، وعودة إلى الزميلة رشا أنور. ولسه معاكم مستمعينا ويحلى السهر من داخل إحدى النوادي في محافظة القاهرة، ومعانا حد جاي نشيطة جدا جدا، حد جاي علينا بسرعة، أول ما هتيجي هنسجل معاها على طول، هي ماشية على التراك دلوقتي. أهلا أهلا أهلا، نتعرف بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك. ويحلى السهر معاكي على موجات البرنامج العام، بنرحب بحضرتك، نتعرف بيكي. دكتورة إيمان. أهلا دكتورة إيمان، حضرتك أولاد في التمرين ده؟ في التمرين جوه بيلعبوا كرة قدم، وفي نفس الوقت بتتمشي على التراك عمال ما يخلصوا التمرين. استغل الوقت بقى. هايل، أنا عشان كده لفت انتباهي جدا، حاجة جميلة جدا إن الأم كده بعد الفطار، الأم المصرية تمشي كده وتتحرك، بتبقى في الحركة بركة. لازم طبعا، لازم بصراحة، الحمد لله بدأ الفكر الى حد ما يتغير، مش اللي هو هنفطر ونقعد وكده ننام ونصحى. لا لا لا، بقى في حركه فعلا، وواضح كمان اغلب اللي موجودين شباب صغير وبينتظروا ابنائهم، فحلوه الثقافه اللي منتشره دي. لا الحمد لله طبعا، الحمد لله فعلا. حضرتك قلت لي دكتوره ايه؟ بطنه. دكتوره بطنه، بقى عندنا معلومات كتير ممكن نعرفها من حضرتك ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طب اول نصيحه بقى من حضرتك لكل مستمعينا النهارده من اجل حياه افضل وعلشان يبقى يحافظوا بقى على صحتهم. والله هو الافضل في رمضان ما نفطرش وندبها على طول، ما ياكلوش مره واحده، مره واحده. يعني نبدا مثلا بشوربه، قطعه سمبوسه، وبعدين بقى نروح نصلي. ممكن على فكره كمان يعني لو يعني في متاح ان احنا نروح نصلي التراويح وبعدين نرجع كمان التراويح. هو لو في حد عايش في الخليج او كده هيلاقيهم بيعمل كده. انا استغربت جدا لما سافرت في السعوديه في فترة من الفترات في رمضان، هم السحور عندهم هو الوجبة الرئيسية، العشاء عندهم ما بيأخرهوش قوي. العشاء ولا السحور قصدك في رمضان؟ العشاء. العشاء بيسموه عشاء يعني، بيسموه سحور زينا. مش بيسموه سحور، لا. العشاء لأنه هو بيبقى على الساعة 10 كده يعني، بعد صلاة التراويح على طول. فلقيت ان ده الأصح. استغربت ان احنا يعني المفروض ما شاء الله يعني عندنا معلومات كبيرة جدا عن التغذية، ومعلومات كبيرة جدا عن الثقافة دي انها تنتشر فجأة يعني في المجتمع المصري، عازمين ناس مثلا على الفطار والهم بصوا وفضل 3 ساعات بعد المغرب عشان تبقى أزمة. ليه بقى؟ لأن أنا بقعد تمام. حضرتك بتكمي بتطبقي الكلام ده هنا يعني محدش يتعزم عند دكتورة أيمن؟ يا خبر أبيض والله تنور. بس أنا لما ببقى معزومة ممكن نفطر عند حد ونيجي الساعة 10 بالظبط كده، أو تنقنقوا في البيت مثلا وبعدين تيجوا الساعة 10. لا أنا طبعا مش قادره اطبق الكلام ده هنا، بس ايه يعني لما بجد شكلك طبقتي، قولي الاول قبل ما تقولي الى حد ما طبقتي، مش توتالي يعني، مش اللي هو 100% بس. بجد عملتيها في مين طيب؟ لا في البيت عندي مثلا ايه، بحط الشوربه الاول والسمبوسه بس. بس بعدين يقوموا عقبال ما يصلوا المغرب، وبعدين يشربوا مثلا ميه ويشربوا حاجه ويقعدوا 5 دقايق، بيكون فات نص ساعه. بيبتدي بقى ايه الاكل يتحط. بس لما بكون بقى معزومه عند حماتي او كده، طبعا يعني بيتي يعتبر حماتي، ربنا يخليها يا رب. زي ما تقولي ايه، بخدم عليهم الاول. ده انت بتعملي كده في نفسك يعني، النظام الغذائي انت متبعاه لوحدك كده على جنب. هم ياكلوا بقى. هم بالتدريج على فكره بداوا يعملوا كده. بداوا يعملوا خدوا بالهم مني. أيوة. يعني جوزي ما انت اللي ما بتاكليش. أيوة. لان هو نفسه جوزي لما طبق النظام ده ارتاح جدا. يعني بدا ياكل شوربه ارتاحت وكل حاجه. يعني هل كان في عنده زوج حضرتك زياده في الوزن؟ يعني مش نقطه زياده في الوزن بس، الارتجاع اللي كان بيجيله، عسر هضم الفظيع، الصداع الجامد جدا بعد الفطار، كل ده يعني حضرتك عليتي الحمد لله. ده فايده ان اتجوز دكتورة بطن وعندها نفس الثقافه. ايوه بالظبط. تخيل بجد، يعني فعلا اللي حضرتك بتقوليه ده، ان اي حد يفطر حاجه خفيفه ويصلي وبعدين يرجع ياخد برده حاجه خفيفه، ما ياكلش مره واحده، ودي تبقى ثقافه عامه في حياته. بالظبط كده. احنا اصلا لو اتبعنا، يعني مش هقول لك الطب بس، لو اتبعنا الرسول عليه الصلاه والسلام يعني نهانا عن عبء الماء، اللي هو انك تشرب الماء مره واحده، ده غلط. انك لازم تقعد وبق يعني على 3 مرات. فده نفسه بينبه كل حاجه في الجسم بالراحه، ما بيحصلش بقى الفات ليفر اللي هو الدهون على الكبد والمشاكل في الكلى، ما بيحصلش الكلام ده كله. صحيح. دكتوره ايمان، في امراض كتير بقت منتشره سببها طبعا سوء التغذيه، وثقافه التيك اواي لسه برضو منتشره في مجتمعنا للاسف، وخاصه بين الشباب الصغير والاطفال. ازاي ممكن ام كده تبقى ذكيه وناصحه كده وتعرف تعمل حياه جديده لبيتها ولاولادها من غير ما تحسسهم؟ ده ممكن. ممكن. هي هتلاقي صعوبه، لانه احيانا انت هتفلتي مثلا، هتفلت اعصابك، لا هو كده بس. هتلاقي عند الاطفال بتعند في سن معين كده. لكن لما مثلا انا ما انصحش ان يكون في حلويات في البيت، لانك مهما سيطرتي الطفل هياكلها، وخصوصا نسبه السكر في الاطفال دلوقتي زادت جدا. تمام. لا زادت فعلا، بنشوفها. يعني مثلا ايه الحلوى اللي ممكن الام والاب يحطوها لاولادهم في البيت؟ لان برضو الاولاد لازم هيطلبوا حلويات، او لو هياكلوا شوكولاته. يعني انا ما اكذبش عليك، انا ما مش حاطه خالص. لو هياكلوا مره مثلا، قولي كل اسبوعين ثلاثه في النادي. تمام. او ان انا اكون عامله حاجه بسيطه اقسمها لهم. ده الولاد بيروحوا يوميا واخبيها في الثلاجه كمان. مش عايزه اقول لك. لا يعني طبعا المشروبات الغازيه ممنوع منع بتاتا، ممنوعه في البيت. لكن هل في اطفال ممكن يعدي عليهم يوم يقولوا لا احنا اقنعتيهم؟ لو اقنعتيهم انا كل شويه كنت اوريهم فيديوهات، اوريهم يعني، واشرح لهم بقى احنا بنتخيل ان الطفل مش شايفهم. لا ما شاء الله الطفل يستوى. تقول بص حبيبي ده بيعمل كذا وبتعمل كذا. لو عاند مره المره الثانيه ايه يعني، حاسس ان ضميره يعني عارفه ان انا ممكن اعيا. يعني غير المنع المطلق اللي هو لا يعني لا يعني لا. لازم تفهمي، لازم تفهمي اطفال المرضى بالسكر. هل حضرتك ليكي نصيحه معينه تقوليها الوقت؟ يعني ممكن يخفوا ازاي؟ ايه النظام اللي ممكن تنصحي بيه كل اللي بيسمعوا؟ طبعا هو كل مريض اكيد متابعه مع دكتور الحاله بتاعه. لكن العام يعني ان هو لو فهمته انك لو صاحبت السكر او لو اتعاملت معاه باحترام هيحترمك. الحلويات ممكن تعمل فروت سلطات من غير سكر. تمام كده. انت الى حد ما ممكن معلقه عسل نحل، بس مش معلقه كبيره، وتنزل بعد الاكل تتمشى. تمام. كل الحاجات دي الى حد ما خلاص يعني الجسم ما هيبتدي يشتغل واحده، هتبتدي انت نفسك مش هتحس بالمضاعفات الجامده بتاعه السكر، وهتلاقي نفسك طبيعي جدا. يعني اي حد هيعتدل في غذائه في مل، والناس اللي عندهم تجاع خاصه في شهر رمضان لو بيحسوا بهذا. في حضرتك ما شاء الله قدرتي بتنظيم، بس يعني من غير دكتور ولا هو الاول كان معتمد على الدواء. طبعا الدواء في وقت من الاوقات بيقول لك انا زهقت، هو انا يعني يا اما اخد الدواء يا اما ما اكلش كويس. طيب تعال نجرب الصح، تعال نجرب ما ناكلش وننام. فعلا ممكن حد بعد قد ايه يخف من حكايه الارتجاع دي؟ يعني الارتجاع كامل ان هو يخف، ده لازم اسلوب حياه، هيلاقي نفسه خف. بس كده. احنا سعداء بحضرتك جدا ويحلى السهر. واخر حاجه بقى تحبي تقوليها لكل مستمعينا كده، وصيه بقى، انت قلت لنا كذا حاجه، تنصحيهم بقى بايه النهارده وتاني يقضوا سهره سعيده من وجهه نظرك؟ يعني اهم حاجه طبعا بعد الرضا وذكر الله وكل حاجه في رمضان ان شاء الله، المشي ايوه المشي. لا المشي جميل جدا جدا في رمضان، واصلا سبحان الله يعني رمضان في مصر غير اي مكان. صحيح. يعني الحمد لله رب العالمين ان شاء الله. بنشكر حضرتك جدا دكتوره ايمان وسعداء بهذا اللقاء ويحلى السهر دائما مع حضرتك ومع كل المستمعين رمضان لولي ومرجان ب33 حبايا أنور. ونعود مرة أخرى إلى زميلة نازلي الدسوقي مرة أخرى من قصر الأمير بشتاك. مستمعينا الأعزاء ولسه داخل قصر الأمير بشتاك ويحلى السهر وليلة رمضانية جميلة في حب الشيخ الموسيقار سيد مكاوي. وانتم سمعين معانا دلوقتي الأنامل الجميلة للعازف القدير يامن عبدالله على آلة القانون. هنقطع عليك يعني العزف يا يامن ونقول لك أهلا بيك على موجاتنا موجات البرنامج العام ويحلى السهر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ. بنقول لك كل سنة وانت طيب ورمضان كريم وليلة رمضانية داخل هذا المكان العريق بالقاهرة الفاطمية وقصر الأمير بشتاك وعزفك الجميل على آلة القانون. ونقول مجموعة من الشباب الواعد الواعي أهلا بيك يا يامن. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أما قالوا لك هتيجي تقدم أعمال للشيخ سيد مكاوي في احتفالية جميلة بمناسبة عيد ميلاده رحمه الله. طبعا دي حاجة أسعدتني جدا وخلتني أستعد بشكل خاص، لأن مين فينا يعني سواء ناس عاديين أو موسيقيين أو مهتمين بالفن، الشيخ سيد ما أثرش في وجدانهم. أكيد أثر فينا، حتى الأطفال كمان أثر فينا بشكل كبير جدا. الشيخ سيد مكاوي أعماله طبعا رحمة الله عليه يعني أثرت الفن المصري والعربي بشكل كبير جدا، وما فيش حد ما استفادش وما تعلقش بألحانه وبغناه كمان، لأنه كان عنده طابع مميز كمطرب كمان بخلاف موهبته اللي مش عادية كملحن طبعا. وحلوين من يومنا والله اللي انت كنت بادئ تدندنها كده وهتقدمها من خلال الحفل بعد دقايق ان شاء الله. مين اللي اختار البرنامج اللي هيتقدم النهاردة؟ البرنامج تم اختياره بعناية من قبل الدكتورة إيناس جلال معدة ومقدمة صالون مقامات طبعا رشحت لي البرنامج, ومن ثم انا رشحته لمحمد, محمد شوقي مطربنا الجميل اللي هيغني الجميل بفرقه التراث الموسيقى العربيه بدار الاوبرا المصريه واللي انضم لنا حالا. اهلا بيك يا محمد, ورمضان كريم ويحلى السهر. اهلا بيك, وانا مستني مستمعين الشيخ سيد مكاوي ودقائق, وهتقدموا لنا اعمال جميله ان شاء الله. هتقدم ايه يا محمد؟ مجموعه كده متنوعه من اغاني رحله السيد مكاوي, حياتك يا حبيبي, هنقول الارض بتتكلم عربي, هنقول مسحراتي, هنقول مسهرني, هنقول مجموعة حلوة هتعجب الناس. يعني شغل سيد مكاوي صعب في حفظه أو في أدائه؟ لا بالعكس, أنا كنت شايف أنه هو الملحن سهل جدا والحانه سهلة جدا على أذن المستمع. يعني لا خالص بالعكس, أنا كنت مستمتع وأنا بحفظ حاجته. يعني حاجته فيها سهولة كده غريبة, يعني بتخش القلب على طول. يعني اسمحوا لي يامن ومحمد شوقي ودقائق إن شاء الله, وهتبدأ الأمسية الجميلة في قصر الأمير بشتاك, وليلة رمضانية جميلة مميزة في قاهرة المعز القاهرة الفاطمية. ولكن على موجاتنا موجات البرنامج العام ويحلى السهر, هتسمعوا لنا حاجة كده قبل البداية إن شاء الله. هتلعب إيه يامن وبمصاحبة يعني نقول محمد شوقي بالغناء معاك؟ يلا ممكن نسمعكم مذهب من حلوين من يومنا الله, والأغنية دي بالذات ليها وقع في أثرت فيها أنا بشكل شخصي, لأن دي كان من أول الأغاني اللي غنيتها اللي حفظتها في حياتي, وكنت في كورال المدرسة وأنا عندي 4 سنين. كانت المدير كنت صغير جدا وكانت المديرة أو النظرة دايما تبعت لي كده أروح مكتبها أغني لها الأغنية دي, ما كنتش حافظ غيرها, وكنت ألدغ في السين كمان وكنت بقول بس كويس إن أنت هتلعب على القانون بس كويس. نسمع المذهب كده, اتفضلوا. حلوين من يومنا والله, وقلوبنا كويسة, وبقدم أحلى فرحة ومعاها متنسة. حلوين من يومنا والله, وقلوبنا كويسة, وبقدم أحلى فرحة ومعاها متنسة. يا ليل طول شوية الصحبة الحلوة دي, يا ليل طول شوية الصحبة الحلوة دي, ده الغالي علينا غالي, الغالي علينا غالي, الغالي علينا غالي, الغالي علينا غالي, الغالي علينا غالي, ولا عمر حيتنسى. حلو شكرا للزميلة نازلي الدسوقي, وأيضا شكرا للزميلة رشا أنور, كانوا معنا خلال هذه السهرة سهرة ويحلى السهر على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة. استمتعنا بكما, وشكرا أيضا لرأفت موسى على هندسة الهواء, وكنت معكم ياسمين شاهين, وغدا سهرة جديدة إن شاء الله.